لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. يختار العبد لنفسه أمرا ويختار له ربه ما هو أفضل وأحسن. أراد يوسف عليه السلام أول ما دخل السجن أن يخرج منه بشفاعة ساقي الملك. قال اذكرني عند ربك، وقال الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك. شوفوا شفاعة من هذه النوعية، شفاعة بتاعت واحد يجوز، بتاعت واحد اشتغل ساقي خمر بس عارف الملك. فاختار الله عز وجل له أن يخرج بطلب من الملك. في واحد مظلوم عندنا وبين الملك، هو يقول ائتوني به، وأعلى منه أن يقول ائتوني به أستخلصه لنفسي، بل ويعزه الله أعظم من ذلك بأن يمتنع يوسف عليه السلام من الخروج حتى يعترفوا ببراءته وطهارته. ففرق كبير بين أن يخرج الإنسان من السجن ممنونا عليه بشفاعة ويمضي إقراره وهو طالع أن أنا اعترفت بالجريمة واتعلمت في الدرس ومش هعمل كده تاني، ومتشكرين لمن أخرجنا، ممكن يصوروه وهما بيهتفوا بحياة ال، وبين أن يخرج فرق كبير بين أن يخرج الإنسان من السجن ممنونا عليه بشفاعة وبين أن يخرج وهو الذي يمن عليهم بإحسانه ويتجاوز عن إساءتهم وظلمهم. قال تعالى: وقال الملك ائتوني به. أعجب الملك بتأويل الرؤيا، وألقى الله عز وجل في قلبه اليقين بصحة التأويل وصدقه، وعرف علم يوسف وفضله وكرمه ورجاحة عقله فيما نصح به أهل البلد مع أنهم أساءوا إليه وأحبسوه. نفسية عظيمة، يعني هو اتظلم ومع ذلك كان يحسن إلى قطر بأكمله، بل إلى أقطار من حول هذا القطر، لدرجة أن إخوته جاءوا من بيت المقدس للرخاء الذي كانت فيه مصر في حكم يوسف عليه السلام. ولا شك أن نفس أي إنسان تقف مبهورة أمام هذا التصرف الرائع بالإحسان إلى من أساء إليه والترفع عن الإساءة، ويجد المرء في نفسه شعورا بمدى غنى هذا المحسن، مع أنه محبوس لكن فعلا غني جدا، أنه هو لم يواجه إساءتهم بإساءة بل يواجهها بإحسان لغناه، يجد شعورا بمدى غنى هذا المحسن غنى من نوع خاص. يقف الملوك والأغنياء أمامه فقراء، وأتمنى معه العيش في ظلال هذه النفس الغنية وبجوارها، ويسعى إلى لقائها. سبحان الله، في نفوس تبقى معها فلوس كتيرة جدا ومع ذلك فقيرة جدا وشحيحة جدا وحسودة جدا، تبقى الحياة معها قرف وغم، هو واللي حواليه، حتى ولاده، حتى زوجته والمقربين منه، فضلا بقى عن اللي بتكبر عليهم بقى من اللي بيشتغلوا عنده، لان الكبر اصلا ده نابع من فقر في النفس، شاعر انها صغيرة فعايز يكبرها وعايز يحس ان انا اعلى. يا قوم يا ليس لي ملك مصر، الشعور بالفقر تجاه سيدنا موسى، الشعور بان سيدنا موسى احسن منه، فعمال يقول لهم انتوا شايفين ولا ايه؟ فتحوا عينيكم افلا تنصرون، انتوا شايفين اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تنصرون. تعالى شوف الداء فين بقى، ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ انا احسن ولا ده؟ هي الناس هي الناس هتحب كده بالفلوس، فلولا القي عليها اسوره من ذهب، معوش فلوس، وبعدين يجيب بقى طلب عارف انه مش هيحصل، او جاء معه الملائكه مقترنين. الغنى الذي يتمنى الانسان ان يعيش في ظلال هذه النفس الغنيه وبجوارها ويسعى الى لقائها. طلب الملك لقاء يوسف وامر باخراجه من السجن وحق له ذلك، فنحن والله على بعد الزمان نرجو لقاءه فعلا، والله نتمنى ان احنا نشوف سيدنا يوسف ونقابله، ونتمنى لو طوي الزمان لناتي نحن اليه، ونسال الله ان يرزقنا مرافقته ومرافقه انبيائه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وخاصه في الجنه، لان الحياه اصلا مع الاغنياء حياه سعيده جدا، والحياة مع الفقراء صعبة جدا، بس مش الغنى بتاع الفلوس ولا الفقر بتاع الفلوس، نفس سمحة سهلة جبلت على الإحسان الحياة معها في منتهى السعادة، نفس وإن كان معه فلوس في جيبه كتير جدا لكن غل وحسد وضيق لابد أن تكون تعاسة. قال تعالى: فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربي، قال الملك ائتوني به، قال: فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. امتنع يوسف عليه السلام من الخروج، فليس السجن الان يمثل ضيقا وكربا، وان الروح اذا ارتفعت بالقرب من الله لم تعد الاسوار أسوار الأرض وحواجزها تقف عقبة أمام انطلاقها. هو الناس بتداب السجن ليه؟ عشان بيمنع ليه؟ الانطلاق والحركة، الجدران بتمنعه. فإذا ارتفعت الروح فوق الجدران، ارتقت بالقرب من الله، تجاوزت حدود الجدران، تقف لم تعد أسوار الأرض وحواجزها تقف عقبة أمام انطلاقها. قال يوسف عليه السلام للرسول الملك بصيغة الأمر اللي فيها عزة: ارجع إلى ربك، إلى سيدك وملكك، فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. عرض يوسف بالملك بهذا الأسلوب الرفيع الذي لا يجرح: فربك أيها الرسول لا يعلم شيئا عن أمر النسوة التي قطعن أيديهن، وهن شاهدات على مراودة امرأة العزيز ليوسف وبراءته، ورب يوسف بكيدهن عليم. ومعلوم أن الأمر بالسؤال للملك وهو لا يعلم شأن النسوة سوف يقتضي بحثا عن إجابة وتحقيقا وتحريا، وقد تم بالفعل، فاختصره القرآن. يعني سأل الملك ودور، بس قبل ما يجيب النسوة ملك ذكي عنده فطنة، جمع المعلومات الأول قبل ما يجيب الايه اللي بيحقق معاه، ما بقاش ساذج ما يعرفش يدير المملكة. لكن الملك كان ذكيا، واضح ذكاء الملك وفطنته، فإنه ما واجه النسوة حتى أحاط بالأمر، حتى أحاط بالأمر علما، فقال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ فهو سؤال عالم بالحال وليس سؤال مستفسر مستفهم. إيه خبركم لما راوتوا يوسف عن نفسه؟ يبقى مش مش مش إن هو مش عارف الواقع، ده عرف اللي حصل، وإن هم كلهن راودن. ها؟ خطبكن يعني ما أمركن، ما خطبكن ما شأنكن، ليس سؤال مستفسر مستفهم بل مقرر مؤكد. وقد تبين من قول يوسف عليه السلام إن ربي بكيدهن، وقول الملك راوتن يوسف عن نفسه ها هنا، وفي قول يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، ده مجموع كل ده، ده دليل زي ما قلنا قبل كده ان ايه، ان المراودة كلها كانت في ايه، كانتش من واحدة بس، ده امرأة العاجز فتحت الباب وكله اشتغل ايه على حسها، عايز كل واحدة عايزة تاخد دور، بس يسقط الاول، بس يتفتح الباب بامرأة العزيز ويفعل يوسف ما تأمره، وهم بعد كده ايه نفسهم ياخدوا حاجة دنيا اوي اوي اوي. الله، دليل على أن النسوة اشتركنا جميعا في المراودة والكيد، هذا هو ظاهر القرآن في مواضع عديدة، ها هنا وفي قول يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وإن كان ابن كثير رحمه الله قد جعلهم باب التعريض بامرأة العزيز دون التصريح باتهامها، فقال رحمه الله: وقوله ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه إخبار عن الملك حين جمع النسوة التي قطعن أيديهن عند امرأة العزيز، فقال مخاطبا لهن كلهن وهو يريد امرأة وزيره وهو العزيز، قال الملك للنسوة التي قطعن أيديهن: ما خطبكن، أي شأنكن وخبركن، إذ راوتن يوسف عن نفسه، يعني يوم الضيافة، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت النسوة جوابا للملك: حاشا لله أن يكون يوسف متهما، والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد تقول: الآن تبين الحق وظهر وبرز، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، من الصادقين في قوله: هي راودتني عن نفسي. والذي يظهر ما قدمناه، انتهى كلام كثير، والذي يظهر ما قدمناه من أن النسوة جميعا اشتركنا في الكيد والمراودة، لأنه ظاهر القرآن ولا دليل لصرفه عن ظاهره، ولأنه طبيعة هذه النوعية من النساء في هذه النوعية من المجتمعات، مجتمعات الطبقة المترفة، وكان من البداية مكرهن، كما قالت، كما قال عز وجل على امرأة العزيز: فلما سمعت بمكرهن، يعني موضوع بتاع امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين، كان ايه، كان مكر، كان مكر عشان يعملوا ايه، عشان يشوفوا يوسف، عشان يعملوا ايه، عشان يراودوه عن نفسي، عشان تبقى في فرصة، فكان في مكر منهن، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ذمهن في الحديث، قال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ده بيتكلم على يعني السيدة عائشة رضي الله عنها بيشبهها في قولها: إن أبا بكر رجل أسيف يوشك ألا يسمع الناس، بصواحب يوسف إنهم بيقولوا حاجة ونفسهم فيها إيه حاجة تانية، هي مش عايزة كده عشان الناس ما تتشائمش بأبي بكر، مش عشان أبو بكر رجل أسيف، لا، هي خايفة أن أي حد يقف مقام الرسول صلى الله عليه وسلم يتشائم الناس به، فقالت أي حد تاني غير أبويا، عشان كده الرسول قال: إن كنا إيه صواحب يوسف. طبيعة كده انتوا بتبينوا حاجة وتكتموا غيرها. اقول ثم ان الملك في هذا المقام مقام المحقق الذي اكتشف خللا في مملكته وتدبيرا يدبر في الخفاء لظلم الابرياء وتبرئة المجرمين. هذا المقام لا يقتضي الا التصريح، ولهذا واجه النسوة جميعا بالتهمة الصريحة التي هي شديدة الألم على نفس أي امرأة. فقال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، فلم يعرض. وتأمل كيف أن يوسف عليه السلام وهو في مقام الدفاع عن نفسه لم يذكر حقيقة جريمة النسوة وهي المراودة. يعني اللي عرض في الحقيقة مين؟ يوسف. قال ما التي قطعنا أيديهن إن ربي بيه بكيدهن. طب ايه؟ لكن الملك وصل للحقيقة ان هم ايه راودنا يوسف عن نفسه، انما ذكر الشأن العجيب الذي بالبحث عن سببه وما تلته من احداث سوف يدل على الجريمة. اسأل مين اللي قطعوا ايديهم؟ قطعوا ايديهم دي طب ليه؟ طب ايه اللي حصل؟ السؤال ده بدل ما يقول ما بال النسوة التي راودنني عن نفسي وتسببنا في سجني وهم اللي عملوا المشكلة دي كلها عشان يخش يوسف السجن ظلما. فقال ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، ولم يقل التي راودنني عن نفسي، وأشار إلى فعلتهن بقوله إن ربي بكيدهن عليم. فهو يدفع الملك للبحث ومعرفة الحقيقة دون أن يصرح هو بها أدبا عاليا ورفعة وحياء. وقد تولى الملك التصريح وفضح المجرم، فهذا كله ينسبه أن يكون التصريح الذي وقع على ظاهره، فليس المقام مقام تعريض، والله أعلم. ليس المقام مقام تعريض. عند ذلك اعترفت النسوة، قلنا حاشا لله، أي تنزيها لله وتسبيحا له، أن يكون يوسف متهما بسوء، ومعاذ الله أن نتهمه بما نعلم براءته منه، ما علمنا عليه من سوء. انظر إلى هذه التبرئة المؤكدة من سوء، تفيد تأكيد عموم النفي من أي سوء. وفي هذا دليل على أن القرائن القوية ينبغي اعتمادها لدفع التهم، لدفع القرائن القوية ينبغي اعتمادها لدفع المتهم إلى الاعتراف. يعني ايه اللي بيخليه زنق؟ عنده قرائن قويه جدا، ما كانش فيه شهود صحيح، بس فيه قرائن قويه يتضغط دي عليها عشان يعترف. وقد يحتج بها من يرى صحه اعتبار القرائن القويه كالبينات في اثبات الحقوق او وجوبها كابن القيم، فانه يبالغ في اثبات ذلك في كتاب السياسه الحكميه، يجعل القرائن كافيه في الحكم. والجمهور من المذاهب الاربعه على خلافه، فلا بد من البينات من شهادة العدول أو الاعتراف، وده الصح، أو الأيمن بعد كده. لكن القرائن لا تكفي وحدها. ها؟ لا، ده موضوع تاني. لكن كم على القرائن، يعني لو قاضي قال واحد اثنين بيتخانق، قال له ده فلان ده خد مني كنز وخباه تحت الشجرة، فين الشجرة؟ قال له هو اللي علمها. قال له طب قول له يروح يدور عليها. فراح يدور عليها، فقال له زمان وصل؟ قال له لا لسه شوي. فيبقى كده عرف ان هو الراجل ايه، فراح جاي قضى به لله. دي قرينة مش كده؟ هو الصح ان الامر ده ليس اعترافا، ماشي كده؟ لكن لما يتمسك كده يقول له طب انت بقى ايه، يتضرب لغاية ما ايه، ما يقر فين الشجرة، أخبره؟ وإلا فممكن يروح يقول ما إيه، لا ده ما أنت قلت لسه شوية. يبقى أنت كده متهم في الحقيقة تستحق العقوبة، عشان كده يمكن أن يحبس المتهم أو يضرب لو في قرائن قوية. لكن بدون قرائن لا، ما ينفعش أذية واحد نجرب، زي بقى بيستسهلوا ضرب الناس وحبسهم، والله نجرب نعذبه شوية يمكن يعترف، ما اعترفش خلاص بقى مش مشكلة، الموضوع بالنسبة لهم سهل يعني. لكن ليس كذلك. الأئمة الأربعة على وجوب البينات أو الاعتراف، وشهادة النساء وحدهن ليست بينة إنما هي قرينة، فهو يدل على ما ذكرنا من دفع المتهم للاعتراف، وذلك باستعمال القرائن ومواجهته بها. يعني مثلا تحليل السائل المنوي، تحليل الدي ان ايه، يقولك ما حصلش، نواجهه بيها، يتضغط عليه لغايه ما ايه نعترف. لكن حرجم واحد بالسائل المنوي لا، شرعا ما ينفعش. الرجم لابد له من ايه، يا شهود يا اربعه، يا اعتراف، شهود اربعه. ولا في الفيديوهات المصورة، صح، الفيديوهات ياما بتحصل فيها ايه، لكن واجهوه بالفيديو، فسر لنا الفيديو ده. هو بالك اللي مرتكب الجريمة هينهار. صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الملاعنة المرأة التي لاعنت، لو جاءت به بالولد على صفة كذا وكذا فهو لزوجها، وإن جاء به صفة كذا وكذا فهو لشريك ابن سحماء اللي هو إيه المتهم بالزنا. فجاءت به على الوجه القبيح، لما ولدت جابته شبه إيه المتهم بالزنا، بس هي لاعنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. أنا عندي قرينة بتدل إن هي إيه زنت، لكن هي حلفت ومفيش بينات وما فيش اعتراف ولا عنت، يبقى لازم لغاية النهاردة نقول ايه بريئة، ونقدم الايمان على القرائن. ادي ترتيب الحاجات اللي الشرع بينات، واعلى اعلى منها الاعتراف، الاعتراف، البينات، الايمان، القرائن. ها التحليل، تحليل دي ان ايه طبعا، لانه في الاخر على فكره بالنسبه لي انا كقاضي التحليل ده عباره عن ورقه مكتوب فيها كذا، مش كده؟ دلوقتي في حاجات كثيره جدا عباره عن تحليل اللي هو الايزا، مش ان هو تحليل بيكشف مثلا الكروموزومات من جوه، ده بيعمل حاجات بوديز وانتي بوديز، في الاخر ده بيطلع نتائج. التحليلات اللي هي دي ان الصعبه ممكن تقعد 3 4 شهور 5 شهور، اللي بيجيب ويفحص الكروموزومات واحد واحد. والحكايه دي على فكره برضو للي عنده علم، مش حاجه سهله ولا يقينيه 100%، هي محتاجات جامده. نسبه الصواب كبيره، صح، لا ما توصلش عشان كلها قرائن، هو الشرع ما اعترفش بيه نسبة الصحة يعني. بس الحاجات الصعبة، لكن الحاجات السهلة لا، الحاجات السهلة لا، الحاجات اللي هي بودز وانت بودز ويعمل بتاع يطلع لونها احمر، ها، مضاد اجسام، مضادات اجسام، مضادات اجسام، يعني بيعمل بتاع كده ويدخلها انت عارف تحليل الحمل بتاع البول، مش بيعمل بيدخل شريط كده اللي طلع شريطين تبقى حامل، وتعالى شريط واحد تبقى مش حامل. عبارة عن ايه دي؟ البول فيه اجسام معينة محطوط لها ريسبتورز مستقبلات في الشريط ده، الحامل بتطلع تكسير هرمونات معينة تبقى موجودة في الايه؟ في البول، يحطوا شريط البول، البول على الشريط، يوم المستقبلات تستقبل الايه؟ تستقبل الاجسام دي، واخد بالك؟ تقوم تلون، وهو عمل لها واحد احتياطي عشان يبقى ايه يتاكد ان الشريط سليم، اللي يطلع شريطين تبقى حامل. هو بالك طبعا ده نتائجه ممكن تدي نتائج غلط، وممكن تدي نتائج صحيحه في الاغلب الاعم. طب خلاص، يبقى الشرع ما قالش الا ان تتقدموا في المستقبل فتجدوا قرائن قوي، ما فيش، طالما كده هو الشرع الى يوم القيامه. عشان كده بقول الاعتماد عليها ابتداء لا دلالة فيه، وإن كانت التهمة هنا لا توجب حدا ولكنها جريمة أدت إلى سجن إنسان كريم غاية الكرم ظلما وعدوانا سنين طوالا، حتى لو لم يصل الأمر إلى فعل الفاحشة إلا أنه أدى إلى ظلم شديد لنبي كريم، ظلم في بدنه وعرضه، فلا بد من تبرئته ببينة هي أوضح البينات، وليس بأمر مشكوك فيه محتمل، هو شهادة النسوة ولا أوضح من الاعتراف. ولهذا واجه الملك الجميع بتحرياته ومعلوماته التي صارت عنده مؤكدة، تضطر النسوة ثم امرأة العزيز إلى الاعتراف الصريح. وقد كان قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ما أشد فضيحتها وهي تعترف أمام الملك وملئه ومنهم زوجها بالطبع أنها هي التي راودت يوسف عن نفسه. إنه لأمر تستحي المرأة الحيية أن تقوله لزوجها، يعني فعلا ما تقولوش أنا اللي عايزاك، ده هي لزوجها، حكاية عما يجري بينهما في غرفة مغلقة، فضلا عن أن تقوله لغيره سرا، فضلا عن أن يكون حكاية تقولها لغير زوجها، فضلا عن أن يكون علنا. يعني ده لو راحت بينها وبين واحد تشتكي له من جوزها بأنها بتقول له إن هي عايزاه وما بيستجبش، فضيحة لها. ده لو قالت لجوزها تبقى بتستحي تقولها لواحد تاني سرا، مؤلمة، فما بالك إنها تقول إيه قدام الناس كلها: أنا راودته. يعني هذه الفضيحة السوداء. فضلا أن يكون علنا، وأي علن، ده بقى عند وسائل الإعلام في ذلك الزمن، إنه أمام الملك وزوجها ورجال الدولة، والله إنها لعقوبة، كفى بها عقوبة وذلا وهوانا وعارا عليها وعلى النسوة معها. تفكر معي في موقف العزيز وأزواج النسوة، مش النسوة دولهم أزواج، سمعينهم كلهم بيقولوا الاعتراف ده ذلوا، عشان هم ما هو الرجالة هم السبب في سجن مين؟ في سجن يوسف. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، مش قالوا ثم بدا لهن، اللي نفذ السجن مين؟ الرجالة، فهم مستحقين العقوبة هم كمان. تفكر معي في موقف العزيز وأزواج النسوة الذين سمعوا مثل هذه الكلمات، وكيف أصابهم الخزي في هذا المقام، وحق لهم أن يخزوا، وقد استجابوا وهم الرجال الممكنون المطاعون لكيد النساء حتى نفذوا مكرهن. فالذي أدخل يوسف السجن الرجال، وإن كان عن أمر النساء فلهم نصيب يستحقونه من الخزي والفضيحة أمام الملك وأمام الناس والملأ. فهذه عاقبة الظلم واتباع الشهوات والاستجابة للأهواء المنحطة. ثم يقدر الله الحكم العدل زوال هذا التمكين وتلك الرياسة التي استغلوها في غير ما وضعت له، في غير ما وضعت في أعناقهم من أجله، فإنما جعلت في أعناقهم لإقامة الحق والعدل والأمر بالمعروف الذي أساسه توحيد الله، والنهي عن المنكر الذي أعظمه الشرك بالله، كما قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالتمكين أصلا والرياسة إنما هي لأجل ذلك، لأجل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر، فجعلوها هم للإفساد في الأرض ونيل الشهوات المحرمة. وأعظم ذلك، أعظم فساد، عبادة غير الله سبحانه والشرك به. ولذا كانت نهاية أمر العزيز وزوال ملكه عبرة لكل من لا يؤدي الأمانة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبالتأكيد الحاشية، لأن سيدنا يوسف جاء أصبح هو إيه؟ هو العزيز. قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. سيدنا يوسف هيجيب حاشية من نوعية أزواج النسوة دي؟ قطعا حاجة تانية خلاص، كل ده مشي وبقوا يعني المنتفعين بالملك بهذه الطريقة زال عنهم. قال تعالى: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أي ظهر وبان، وقد كان ظاهرا لها قبل ذلك، ولكنها إنما تعمى القلوب أو تتعامى وتظن أن ظلمة الظلم تستمر إلى الأبد وأن شمس الحق لن تسطع. هيهات أن يكون أمر النور والظلام بأيدي الخلق، فكما أن الليل والنهار ليس بأيديهم وأن الشمس والقمر ليس بأيديهم، فكذلك تسطع شمس الحق رغما عنهم وتضمحل ظلمة الظلمة اضطرارا وقهرا عليهم، ولا ينتفعون بالحق عند ذلك إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه. إن مداولة أيام العز والذل والتمكين والاستضعاف والملك وزواله إنما هو بيد الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل بعدها، عشان ده أمر الناس كلها شايفاه، محدش بيخلي الشمس النهاردة الساعة 7:08 ولا حد يمكن يخلي ناس الشمس تيجي بدري شوية خلينا الناس تفطر مثلا، مش بيد حد. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، الليل والنهار يداولها الله، فكذلك الملك يداوله الله، العز والذل يداوله الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يجعل سبحانه العبيد ملوكا بطاعته والملوك عبيدا بمعصيته، كما ينقل هذا من كلام امرأة العزيز إذ وقفت على الطريق حتى مر يوسف بها فقالت ذلك الكلام، الله أعلم. وفي القرآن عن الإسرائيليات يغنيا، فإن عز يوسف يسطع كالشمس من خلال هذه الآيات، وذل من سجنوه وآذوه يظهر جليا بغير خفاء كذلك. والمتأمل لذكر القرآن لهذه المواقف وسردها بالتفصيل يدرك سرا عظيما من أسرار علاج القرآن للهم والحزن، وكونه لأهل الإيمان ربيع قلوبهم ونور صدورهم وجلاء أحزانهم وذهاب همومهم وغمومهم، وذلك أن الله سبحانه يذكر مواقف عز أوليائه وهزيمة أعدائه بتفصيل دقيق يوقفك عند أجزائه ويشعرك بلذة الوقوف على تفاصيل النصر طويلة، يأخذ ذكر ذلك مساحة واسعة من الآيات، في حين تأخذ مواقف الابتلاء مساحة أقل بكثير. إلا ما كان من معاني الإيمان وفوائد الدعوة والتربية. يعني دخول يوسف السجن في الأيام الأولانية خدت صفحة ونص كده، من أول ودخل معه السجن فتيان لحد قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، مش كده؟ لأن ده الجزء اللي فيه معاني إيمانية ومعاني التوحيد ومعاني الدعوة إلى الله، المعاني العظيمة دي كلها. فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين، سطر واحد. بضع سنين ذكرت في إيه؟ في سطر واحد. طب شوف بقى المساحة التي أفردت لذكر خروج يوسف، عز يوسف، من أول يوسف وأيها الصديق لحد ايه وكذلك مكنا يوسف، تفاصيل عشان تعرف كلمه كلمه، وده بقى حاله ايه وده حاله ايه وده حاله ايه وده اتفضح ازاي ودول اتفضحوا ازاي، واقعد فكر كده هتلاقي ده ظاهر جدا في القران. فلبث في السجن بضع سنين، مده لبث يوسف في السجن ذكرت في 5 كلمات. ثم تامل ان اياما معدوده لاح فيها عزه ونصره، من لحظه ان قال الفتى يوسف أيها الصديق إلى قول الله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث شاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون. 12 آية تقف مع كلماتها التي يشع منها نور العزة والتدبير والتمكين ليوسف عليه السلام. قد طوي زمن الابتلاء حتى صار صغيرا كأنه لحظة، وطال ذكر ساعة الإعزاز حتى يسعد كل مؤمن بها ويستحضر كأنه حاضر هذه المجالس سامع لهذه الأقوال شاهد لهذه الأفعال، فوالله إن ذلك لا يزيل هم المهموم ويذهب كرب المكروب ويحيي رجاء من يحاول الشيطان تقنيطه وإضلاله. تلحظ مثل هذا أيضا في قصة موسى صلى الله عليه وسلم، سنون طوال من تذبيح أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم، من موسى عنده من قبل ما يتولد مش كده لغاية ما إيه ما ما ما ما يعني ما كبر 40 سنة على الأقل، سنين طويلة كل شوية عم يذبحوا إيه الأطفال ويستحيوا النساء بما في ذلك من الذل. تذكر في كلمات ولحظات النصر والإعزاز يوم النصر على السحرة وسجودهم، تذكر بقى إيه مساحة من أول وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. عمال إيه تخيل بقى بتاع 80,000 ساحر ألقوا يعني 160,000 عصايا وحبل على الأقل، والتبن بتاع هو العصا عمال إيه ياكلها. تخيل المنظر أنت، فإذا هي تلقف ما يأفكون. ما اكتفاش بكده القرآن، فوقع الحق ثبت وبطل ما كانوا يعمل، اضمحل كل اللي انت شايفه واقف الميدان الواسع الهائل اختفى. بص في المشهد زود كمان، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك. بص في وشوش بقى الايه الفراعنه، غلبوا هنالك وايه وانقلبوا صاغرين. بص في المشهد هتلاقي كل حد ايه جاي واخدله كلمه. ها مشهد الاول الارض اللي اتكلت فيها وبطل كل ما كان من الباطل مما يعملون، وبعدين مشهد الفراعنه فرعون هامان اللي قاعدين حواليه ذل وانقلبوا صاغرين. سحره وألقي السحرة ساجدين، وده ذل ثاني فرعون، ونعمة ربنا عليهم والله نعمة تحمد ربنا عليه سبحانه وتعالى والله العظيم، تقول اللهم لك الحمد إن الناس دي استجابت للحق وللدليل والفراعنة قاعدين. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، ويعلنوا ربي موسى وهارون، مش رب العالمين اللي هو ربكم الاعلى بتاع حد يقدر يحرف الكلام ويقول قصدهم فرعون، لا ربي موسى وهارون. لحظات عز اتحطت كده تستريح والله. وبعدين سيد كان التعبان ده زي ما قلنا كده راح جاي سيدنا موسى ايه خده ثاني بقى عصا اللي ابطل كل الكيد ده، والا كان ممكن يكمل على فرعون نفسه، ما هو قدامكم كان ال 160,000 عصايه وحبل، فرعون ما يجيش حاجه جنبهم يتاكل هو راخر هو وهامان، لكن بقى في ايد سيدنا موسى عشان تستمر المحنه والابتلاء ويفتكر فرعون الملك بتاعه ويستمر ويقول ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه. اللحظات بتاعه العزه بتاعه النصر بتريح وتسعد، وزيها اللي في سوره الشعراء اللي هي من اول قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. عشان تشوف المشهد جبل عظيم جدا والأرض بقت يبس، وانطلق بنو إسرائيل على قد أعداد أصبتهم 12 طريق وبينهم خروم علشان ايه يطمنوا على بعض. وبعدين وانطلق قال عز وجل فكان كل فرق كالطود العظيم وازلفنا ثم الاخر، يعني دول مشيوا وفرعون كان يقدر يقف ويلم نفسه وما فيش فايده، لا ده هو ربنا الذي ازلفه فعله فعل فرعون الاقتراب، ولكن ربنا الذي ذكره بصيغة ايه؟ هو الذي دفع، ازلفنا قربنا، فعل الرب الذي ادى الى فعل العبد الظالم لنفسه، وازلفنا ثم الاخرين. والعجب من اللي مع فرعون اللي شايفين الايات دي كلها بس التقليد الاعمى، فرعون مشي يبقى احنا ايه نمشي؟ ده البحر مفلوق اهو قدام عينيكم بضربه من سيدنا موسى، وعلى عدد اسباط بني اسرائيل. لا، هم قربوا فعلا للهلاك، وازلفنا ثم الاخرين. وبعدين الناحيه الثانيه، وانجينا موسى ومن معه اجمعين. وبعدين في وسط البحر وفي وسط الطريق ثم اغرقنا الاخرين. لحظات النصر دي وانت قاعد محبوس تبقى سعيد غايه السعاده، وانت قاعد في اضيق الظروف فعلا القران العظيم سبب. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همومنا وغمنا. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمنا. السنين الطويله الاربعين سنه ذكرت في سطرين، ولحظات النصر تذكر في ايات عده. فلو اعطيت كل كلمه حقها وكل ايه حقها من التدبر لعشت مع موسى صلى الله عليه وسلم لحظات هذا النصر طويله عزيزه كريمه، ذل فيها الباطل وصغر، وانتصر فيها الحق وظهر، تشفي صدور قوم المؤمنين، وتذهب غيظ قلوبهم، وتطوي عنهم سنين الالم حتى تمر كانها لحظه. وكذلك في ذكر هلاكه، هلاك فرعون، واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم اتبعون في سوره الشعراء كما ذكرناها، وكذا في سوره الاعراف، وكذا نجد في قصص الانبياء كثيرا تذكر لحظات النصر باستفاضه وسنوات البلاء باجمال. الا الاجزاء الدعويه، الا الاجزاء من كلام الرسل اللي فيها القواعد الايمانيه حقائق الصفات اللي انت تنتفع بيها، بخلاف قصص الناس تلاقيها التفاصيل السيئة هي اللي تذكر. كذا تجد في قصص الأنبياء كثيرا تذكر لحظات النصر باستفاضة وسنوات البلاء بإجمال، لتتضح العاقبة وتصبر النفوس وتوقن بوعد الله. وأما ما كان من الفوائد الإيمانية والدعوية والجهادية فتجدها بالتفصيل. فحوار يوسف مع صاحبيه في السجن ذكر بالتفصيل في 6 آيات طويلة لما فيه من الفوائد العظيمة. هزيمة المسلمين في غزوة أحد ذكرت تفاصيلها في سورة آل عمران لتصحيح مسار الطائفة المؤمنة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عبر التاريخ في كل المواقف المشابهة. فعلى المرء أن يبذل جهده ليعيش مع الأحداث التي يقصها علينا القرآن كأنه حاضرها، ليزداد إيمانا وعلما، ويحيا قلبه بشهود آثار الأسماء والصفات، ويستنير برؤية ملكوت السماوات والأرض، وينجلي عنه حزن آلام الاستضعاف ومرارة الظلم وطول البلاء، ويذهب عنه هم استبطاء الفرج والنصر. استبطاء الفرج هم، الاستبشار بقرب الفرج سعادة. والله المستعان يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. خرج يوسف من السجن الحمد لله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.